السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة في كتاب التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال الإمام المجدد عبد الوهاب غفر الله لنا وله والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا ترجمة المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد أوثان، يعني أنه سيفعل ذلك، وذلك في بعض الناس وفي بعض الجماعات في بعض البلدان، أن عبادة الأوثان ستوجد. ثم استدل بهذه الآية، وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. هذه الآية نزلت في أناس من المشركين، من اليهود، ذهبوا إلى المشركين في مكة يحرضونهم على حرب النبي عليه الصلاة والسلام. وحيث أن أهل الكتاب، أن اليهود أهل كتاب، يعني أنهم قد جاءهم رسول ونزل عليهم الكتاب وهو التوراة، والمشركون يعرفون ذلك، اغتنموا فرصة وجود هؤلاء جماعة من خبثاء اليهود، حيي بن أخطب وأمثاله، كعب بن الأشرف. فقالوا، يعني المشركون قالوا لليهود: أينا خير؟ أي ديننا ودين محمد أينا خير؟ قالوا: صفوا لنا دينكم ودين محمد، يعني ما أنتم عليه وما عليه محمد. هذا من باب الترويج، من أجل أنهم يتظاهرون بأنهم سيحكمون بينهم بالحق، وأنهم سيقولون الحق، وإلا فاليهود يعرفون ويعلمون علم اليقين أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي حق ونبي صدق، وأنه على الحق وما سواه باطل. لكنهم أرادوا أن يحققوا مطلبهم الذي جاءوا من أجله، لأنهم قد حقدوا على محمد صلى الله عليه وسلم ودينه وما جاء به، فهم يريدون أن يجذبوا إليهم مودة المشركين ليقوم معهم على حرب الرسول عليه الصلاة والسلام. فوصفوا أنفسهم، يعني المشركين، بالكرم والشجاعة وغير ذلك من الصفات التي يريدون أن يظهروا بها أنفسهم، ووصفوا محمدا صلى الله عليه وسلم بغير ذلك، وقالوا انه سفى احلامنا وقاطع ارحامنا وفعل وفعل. فقالوا: لا، بل انتم خير من محمد، ودينكم وما انتم عليه خير. وحيث انهم قد كتموا الحق وهم يعرفونه، وحكموا بالباطل وهم يعرفون ذلك، كذبهم الله ورد عليهم ومقتهم، فقال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. يعني أنهم يقولون للمشركين أنتم خير ودينكم خير وأهدى سبيل، أنكم على الهدى ومحمد على الضلال، وهم يعرفون أنهم كاذبون، هم أنفسهم يعرفون أنهم كاذبون. ألم ترى، هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ألم تعلم يا محمد إلى هؤلاء اليهود وما فعلوا؟ ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني أنهم ليسوا جهلة، يعرفون الحق لكنهم تركوه وحكموا بغير الحق وهم يعلمون. أوتوا نصيبا من الكتاب يعني التوراة، يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني تركوا ما هم عليه من الدين الحق، فهم يؤمنون بالجبت وهو السحر، والطاغوت وهو مشتق من الطغيان، والطواغيت كثير، لكن كما قال ابن القيم رحمه الله: الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راضي، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب. فهؤلاء اتبعوا الطاغوت لأنهم قالوا غير الحق وهم يعرفونه، وتجاوزوا الحق إلى الباطل، فهم إذن طواغيت، وقد مالوا إلى الطاغوت وهو الشيطان، وحكموا بغير ما أنزل الله. يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، هو قولهم للمشركين: أنتم خير ودينكم خير من دين محمد، وهم كاذبون ويعرفون من قرارة أنفسهم أنهم كاذبون. يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله، وهم اليهود، لعنهم الله وطردهم وأبعدهم عن رحمته. والشاهد والمقصود من هذه الآية، من إرادها في هذا الباب، أنه ما دام في اليهود، ما دام أنه كان في اليهود من يؤمن بالجبت والطاغوت مع علمه بالحق وتركه له، فسيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. فمثل ما كان في اليهود من يفعل ذلك يؤمن بالجبت والطاغوت، فسيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك. والمقصود من هذا التحذير مما كان عليه اليهود وأفعالهم، لئلا يصدق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم، لأنه أخبر وخبره حق، لكن إخباره بأنه سيكون في هذه الأمة من يتبع اليهود والنصارى، المقصود منها التحذير، ليس التقرير فقط، بل هو تقرير وإخبار وتحذير. فما دام أنك تعلم أنه سيكون هناك من يتبع اليهود والنصارى قطعا، فاحذر أن تكون منهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قل هل أنبئكم، يعني أخبركم، قل يا محمد لهؤلاء اليهود والنصارى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك، يعني مما وصفتون به أيها اليهود، هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، أي ثوابا وجزاء، من لعنه الله وغضب عليه، يعني هم أولى بالصفات السيئة والذميمة التي وصفوا بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين عبدوا الطاغوت ومسخهم الله قردة وخنازير. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه، يعني هم هؤلاء الذين وصفوا بهذه الأوصاف بأن الله لعنهم وغضب عليهم ومسخ منهم القرعة والخنازير، هم أولى بالذنب وليس أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل سبيل. هذه الآية يعني هؤلاء هم أولى بهذه الصفات الذميمة، اليهود والنصارى بخلاف ما اتهموا به وما رضيوا به محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. نعم. قال وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أيضا هذه الآية أوردها المؤلف رحمه الله لبيان أنه ما دام في الأمم السابقة من اليهود والنصارى من بنى المساجد على القبور فإنه سيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك، وهذا أيضا كما قلنا المقصود منه التحذير. وقد مر بنا حديث لعن الله زائرات القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج، كما أنه يفهم من الآية أنه ما دام في اليهود والنصارى من بنى المساجد على القبور فسيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك، تصديقا لقوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم. وقد حصل، تعلمون علما يقين أن كثيرا من البلاد الإسلامية مع الأسف أنه بنيت المساجد على القبور وأدخلت القبور في المساجد، إذن بذلك قلدوا اليهود والنصارى. وصدق أن النبي عليه الصلاة والسلام حيث أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يتبع اليهود والنصارى بأفعالهم سواء العادات والعبادات، وهذا المقصود منها التحذير أيضا، يعني إياك أن تكون ممن يفعل ذلك. أما الوجود فقد وجد، سيوجد وقد وجد. وهذه الآية نزلت بالإخبار عن أصحاب الكهف وقومهم الذين وجدوا في زمانهم، فإنهم لما عثروا عليهم تنازعوا فيهم، منهم من يقول اتركوهم ربهم أعلم بهم لا تفعلوا شيء دعوهم ماتوا في مكانهم اتركوه، ومنهم من يقول لا ما نتركهم هؤلاء قوم صالحون ولا بد أن نتخذ عليهم مسجد حتى يعرفوا ويزاروا. وهذا هو البلاء، لأن اتخاذ المساجد على القبور سيؤدي إلى عبادة أصحابها، وهذا الذي حصل. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة حذرنا أن نفعل ما فعل اليهود، ولعن اليهود والنصارى حتى لا نفعل أفعاله. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. والأحاديث في هذا كثيرة وقد مرت علينا بأبواب قريبة العهد. فالمقصود أنه يجب علينا أن نجتنب ما كان عليه اليهود والنصارى ولا نحذو حذوهم، وإن كان ذلك لا بد أن يقع وقد وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، لكن على كل مسلم أن يحذر بنفسه على دينه وعقيدته فلا يؤيد من يفعل ذلك أو يشارك فيه أو يرضى به. وأما الوقوع فقد وقع، فهو ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، ولا يخبر إلا عن شيء واقع لا شك فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن أخرجاه؟ نعم، هذا الحديث هو الذي بين لنا فيها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأمة ستحذو حذو اليهود والنصارى في بعض أفعالهم العبادات والعبادات، وليس الأمة كلها، لكنه سيكون من يفعل ذلك. هذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام بأن أناسا من هذه الأمة سيحذون حذو اليهود والنصارى في كل شيء، حتى قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني مع صعوبة جحر الضب في عمقه وتعرجاته، لو قدر، لو فرض أن يهوديا أو نصرانيا دخل في جحر الضب، لا بد أن يكون في هذه الأمة من يفعل ذلك. في بعض الروايات قال: حتى لو أن أحدا منهم أتى أمه علانية، لا بد أن يكون في هذه الأمة من يفعل ذلك. المقصود من هذا الإخبار هو التحذير، يعني ذلك واقع لا محالة، ولكن على كل إنسان أن يحذر على نفسه، أن يحذر بنفسه على دينه وعقيدته، أن يكون ممن يشارك في ذلك أو يفعله أو يرضى به. وأما الواقع الوقوع فلا بد أن يقع وقد وقع. نعم، فقد وجد من هذه الأمة من يقلد اليهود والنصارى بأفعالهم، سواء العبادات كإسراج القبور وتعظيمها في بناء مساجد عليها، أو إسراجها أو تعظيمها بأي شكل من الأشكال، من وضع الزهور والعطور وغير ذلك. وهذا وقع حتى من المسلمين تقليدا لليهود والنصارى. إذن صدق عليه الصلاة والسلام ما أخبر به. لتركبن، يعني لتتبعن، يعني لا بد أن يكون منكم يفعل ذلك. لتتبعن سنن من كان قبلكم. سنن يعني طرق، وسنن يعني طريق. حذو القذة بالقذة، القذة ريشة السهم، يعني أن للسهم قذتان ريشتان متساويتان. حذو النعل بالنعل، مثل مساواة النعل، يعني لا بد أن يكون فيكم أيها الأمة من يساوي اليهود والنصارى بأفعالهم تواما، سواء بسواء في كل شيء، في العادات وفي العبادات. حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن، يعني من القوم غيرهم؟ نعم، يعني هم لا غيرهم، هم الذين قبلكم. ولذلك يوجد من هذه الأمة من يحذو حذو اليهود والنصارى في كل شيء، فهو عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، أخبر بما سقع، أخبر بما سيقع وقد وقع، لكن على كل امرئ أن يحذر بنفسه على دينه وعقيدته وأخلاقه، فلا يحذو حذوهم ولا يقع فيما وقع به بعض الناس محاذاة ومحاكاة لليهود والنصارى. إذن ما دام أنه وجد من يعبد الأوثان ويعبد الأنبياء فسيوجد من هذه الأمة من يفعل ذلك، فليحذر الإنسان. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما جوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. نعم. هذا الحديث حديث طويل واشتمل على خصال كثيرة، فلنأخذها بالتدريج لأننا نفهمها بتوفيق الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله زوالي الأرض. انتبهوا، هذه معجزات للرسول عليه الصلاة والسلام وعلامات من علامات نبوته التي جعل الله على يده، وهي كثيرة جدا. المعجزات والعلامات تزيد على 1000 معجزة، لأنه ما أعطي نبي معجزة إلا وعند نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل منها. إن الله زوالي الأرض، زواء بمعنى جمعها وقرب البعيد منها، وأعطاني قوة في البصر حتى رأيت المشارق والمغارب. ذلك في غزوة أحد، في غزوة الخندق، لما حفروا الخندق اعترضت لهم صخرة فعجزوا عنها، يكسرونها بالفؤوس والمعاول، فنزل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وضربها، وكلما ضربها ضربة برقت برق، يعني خرج منها لمعان، وكل لمعة أو كل برقة تحصل فيها شيء من المعجزات وشيء يراه الرسول عليه الصلاة والسلام. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه في تلك اللحظات إن الله زوالها الأرض، يعني جمعها وقرب البعيد منها وأعطاه قوة في البصر حتى رأى مشارق الأرض ومغاربها وهو في المدينة، وذلك على الله يسير، لما أمره إذا أراد شيء يقول كن فيكون. إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها في تلك اللحظة، وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. أيضا هذا أمر آخر ومعجزة أخرى، حيث أخبر بما وقع عليه الصلاة والسلام، أخبر بما سيقع وقد وقع، وأن ملك أمتي سيبلغ سيصل ما زوي لي منها، يعني الأراضي والبلدان التي أريها نبينا صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات، الفتوحات الإسلامية سيتصل إليها وقد وصلت، من عهد أبي بكر رضي الله عنه بعدما انتهى من حروب المرتدين بدأ بالفتوحات الإسلامية واستمرت على أيدي جميع الخلفاء من بعده رحمهم الله ورضي عنه، ووصلت الفتوحات الإسلامية والملك الإسلامي والخلافة الإسلامية إلى ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، حيث بلغت الهند والسند وما وراء ذلك. قوله المشارق والمغارب، هذا إشارة إلى أن الدين الإسلامي والدولة الإسلامية ستمتد وتنتشر إلى جهة الشرق والغرب أكثر من جهة الجنوب والشمال، وهذا الذي وقع أيضا. رأيت المشارق والمغارب، وأن ملك أمتي سيبلغ سيصل ما زيني منها. قال وأعطيت الكنزين، يعني أيضا أخبر صلى الله عليه وسلم بأن أمته ستملك بلاد الفرس، يعني بلاد فارس والروم، وسيستولون على كنوزهم الأبيض الذهب والفضة والجوهر، والأحمر الذهب. أعطيت الكنزين يعني أن أمته ستملكها وستكون في حوزتها وفي ملكها. وأعطيت الكنزين أو الكنزان الذهب والفضة، نعم الكنزين، نعم، لأن أعطيت الكنزين هو المفعول الثاني. وأعطيت الكنزين الذهب والفضة، وأعطيت الكنزين يعني الذهب والفضة والجوهر، والمقصود بها كنوز الروم والفرس، وهذا الذي حصل، فقد استولوا على بلاد الفرس والروم، واستولوا على بلادهم وأخذوا كنوزهم، صارت غنيمة للمسلمين. فما يخبر عليه الصلاة والسلام إلا بأمر واقع لا محالة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلى وحي يوحى. فهذه أيضا من علامات النبوة، حيث أخبر بأن أمته ستملك هذه الكنوز وقد حصل. قوله وإني سألت ربي، كذا وإني سألت ربي يعني دعوت ربي ألا لأمتي ألا يهلكهم بسنة لآمة، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام من رحمته بأمته وشفقته عليهم وخوفه عليهم تضرع إلى الله بأن يحفظ أمته فلا تهلك بالقحط، بأن يأتي قحط عام فتكون الأرض مجدبة فيهلكون، ألا يهلكهم بسنة عامة أو بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني ألا يسلط الكفار عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني عدوا من غيره، يعني من الكفار. تضرع إلى الله ألا يهلك أمته بالقحط العام، وألا يسلط عليهم الكفار فيستبيح بيضتهم، يأخذ ما في أيديهم من الأراضي والأملاك ويقتل رجالهم، وألا يهلكهم وألا يسلط عليهم من عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، نعم الرب عز وجل حكمه لا يرد، إذا قضيت قضاء يعني إذا حكمت حكما وقدرت أمرا فإنه لا راد له، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، ما في أحد يعارض ولا أحد يرده ولا يعترض عليه، إذا قضيت قضاء حكمت حكما فإنه لا يرد. وإني أعطيتك لأمتك، يعني استجاب له عز وجل في بعض الأشياء بدون شرط وبعضها بشرط. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، هذا بدون شرط، إن الله عز وجل من رحمته بهذه الأمة ولطفه أنه ما يجعل الأرض كلها تجلب سواء تصل قحطا كلها، لا، أحيانا يصيب القحط هذه البلاد وتكون الأرض الأخرى مخصبة فينفع هؤلاء هؤلاء، يعني يمد بعضهم بعضا، فهذا من لطف عز وجل ورحمة بهذه الأمة واستجابة لدعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه ما يجعل القحط والجفاف عام، من أجل يعطف بعضهم على بعض ويتاجر ويمد بعضهم بعض، إذا أجذبوا هؤلاء أخصب الآخرون فلا يهلكوا بالقحط العام. هذا أعطاه الله بدون شرط. قال وألا أهلكهم وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني لا أسلط الكفار عليهم فيجتاحوا بلادهم ويأخذوا أموالهم ويقتلوا رجالهم، بشرط وألا حتى يكون بعضهم وإن اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني ما داموا ملتزمين بدينهم محافظين على عقيدتهم قائمين بأمر الله، لو اجتمعت الأمم ضدهم ما قدروا عليهم، هذا الشرط. وإن اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني ما يستطيعون، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، إن فعلوا ذلك فسيسلط الكفار عليهم فيحصلوا على ما يريدون منهم. لكن ما داموا ملتزمين وقائمين بأمر الله مقيمين شرع الله وحافظين على دينهم وعقيدتهم، فلن يكون للكفار سلطة وقوة عليهم، ولو اجتمع عليهم بأقطارها ما يستطيعون، أن الله يدافع عنهم، أن الله يدافع عن الذين آمنوا، لكن بهذا الشرط ما داموا ملتزمين. أما إذا قام بعضهم ضد بعض يقتل بعضهم بعض ويسبي بعضهم بعض ويتسلط بعضهم على بعض، فتحوا فجوة للكفار وأعطوهم فرصة بأن يتسلطوا عليهم فيأخذوا بلادهم ويقتلوا رجالهم وينهبوا أموالهم. وهل حصل؟ نعم حصل. الخلافة الإسلامية أين كانت؟ والآن بيد من أكثر البلدان؟ ما كانت الأندلس تبع المسلمين، والهند وغيره، كثير من البلدان الموجودة الآن مع الأوروبيين وغيرهم كانت إسلامية وكانت تحت راية الإسلام، خليفتهم واحد كما ذكر عن أحد الخلفاء وأظن هارون الرشيد، لما سمع الرعد قال أمطري حيث شئت، يعني حيث أمرك الله فسيأتينا خراجك، يعني سأستفيد من ما تمطرين في أي مكان شرقا أو غرب، لأن الدولة واحدة. ولكن لما أنهم فعلوا الشيء الذي اشترط عليه بأن لا يفعلوه، تسلط الكفار على المسلمين وأخذوا ما في أيديهم أو كثيرا مما في أيديهم، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، صاروا يتحاربون فيما بينهم ويأخذون أسرى فيما بينهم ويغير بعضهم على بعض كما يغير المسلمون على الكفار والكفار على المسلمين. فبذلك فتح، بل صار بعض المسلمين يستنجد، ربما يستنجد بالكفار على أخوانه المسلمين في الحروب، حتى راح وذهب كثير مما في أيدي المسلمين للكفار لأنهم تخلوا عن دينهم وعقيدتهم وتسلط بعضهم على بعض، فهذا جزاء من يفعل ذلك. نعم. قال رواه البرقاني وزاد في صحيحه وزاد: وإنما خاف على أمتي أئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. نعم. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، يعني أمته عليه الصلاة والسلام ما زالت في خير ما داموا ملتزمين وقائمين بأمر الله وشرعه، يحكمون بالكتاب والسنة، يتعاونون فيما بينهم، يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر. لكن إذا ذهب العلماء المخلصون والصادقون وقام محلهم علماء جهلة أو خلفاء جهلة، الأئمة المضلين، لأنهم جهلة، فبسبب جهلهم حكموا الناس بجهل فضلوا وأضلوا. الأئمة المضلين إما أنهم يعرفون الحق ويحكمون بغيره، أو أنهم جهلة لا يعرفون الحق أصلا، المهم أنهم ضالون مضلون. هذا هو الذي خاف علينا نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه إذا وقع فإن هلاك الأمة سيكون على أيديهم. وإنما خاف على أمتي الأئمة المضلين. قلنا الأئمة المضلين يعني أنهم ضلوا وأضلوا بسبب أنهم إما أن يكونوا جهلة لا علم لهم فحكموا الناس بجهل، أو أنهم عندهم علم لكن تركوه وعملوا وحكموا بغيره، فكل ذلك ضلال. قال: وإذا وقع عليهم السيف فلا يرفع. إذا وقعت الفتنة والحروب فيما بينهم فسيبقى هذا الأمر إلى أن يرث الله، إلى أن يأتي أمر الله، يعني أن الفتنة إذا اشتعلت بين المسلمين ووقع فيهم السيف والحرب فيما بينهم فستبقى، كلما انطفت في مكان اشتعلت في آخر. أول ما اشتعلت الفتنة في قتل من؟ أول في قتل عثمان رضي الله عنه، لما أن عبد الله بن سبع اليهودي لعنه الله حرض عليه وألب الناس ضده وقاموا بالفتنة التي لا تخفى عليكم مذكورهم مسجلة ومعروفة في الكتب، هجموا على أمير المؤمنين وقتلوه، فتلك الفتنة لما انفتحت اشتعلت ولا انطفأت حتى الآن. كلما انطفأت الفتنة والحروب في بلد من بلاد الإسلام اشتعلت في آخر، وهذا لا يخفى عليكم موجود الآن في كثير من بلاد الإسلام، والكفار يحرضون على ذلك ويشعلون النار كلما خافوا أن تخمد أشعلوها، وهذا بسبب إعراض كثير من المسلمين عن حكم الله وشرعه، فلما تخلوا عن الله تخلى الله عنهم، أن الله عز وجل يكون مع المؤمنين ويؤيدهم وينصرهم ما داموا قائمين بشرعه وحكمه يحكمون به، فهو يحميهم ويدافع عنهم. أما إذا اتخذوا الحكم بغير ما أنزل الله وتركوا حكم الله فالله عز وجل لا يبالي بهم، وهذا أمر لا يخفى عليكم في كثير من البلدان يتسمون بالإسلام وهم عنه بعيد. كثيرا من أحكام الإسلام لا يحكمون بها، فلذلك اشتعلت الفتنة ووقع عليهم السيف، وكما أخبر عليه الصلاة والسلام إذا وقع عليهم السيف فلا يرفع حتى يأتي أمر الله أو إلى يوم القيامة. في أسئلة؟ ها؟ نعم أسئلة ما فيها. نعم سؤال واحد. سؤال واحد فقط؟ نعم نعم اقرأ أجل. قال وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. نعم هذه أيضا من المعجزات والعلامات التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام، لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، يعني الحي بمعنى الجماعة، وأنهم سيرتدون عن دينهم، وهذا وقع. وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، هذا الشاهد من الحديث للباب لما قال المؤلف باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، حتى يعبد فئام يعني خلق كثير سيعبدون الأوثان، ومن الأوثان كما تعلمون القبور، وهذا موجود كثير في بعض البلدان وإن تسموا بالإسلام يعبدونها، يطوفون عليها، يدعون أصحابها من دون الله، يذبحون لها القرابين، هذا الواقع. إذن أخبر صلى الله عليه وسلم بما وقع بما سيقع وقد وقع، حتى يعبد فئام ليس قليل من أمة الأوثان، فليحذر الإنسان ويحذر غيره، وأن يقوم كل إنسان بالدعوة إلى دين الله وتوحيده، وأن يحذر هذه الأمة من مغبة الفرقة والخلاف والإعراض عما أنزل الله، لأن هذا هو سبب الضلال والهلاك، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فنبينا عليه الصلاة والسلام حينما أخبر بهذه الأشياء أنها ستقع أراد بذلك التحذير، ما دام أخبرنا بأن هذا واقع لا محالة، فعلى كل إنسان يحذر على نفسه وأهله ومن يستطيع أن يحذرهم من أن يشتركوا بذلك أو يختلفوا فيما بينهم في دين الله، أو يشاركوا في فتنة تقوم بين المسلمين. فالواجب أن المسلم إذا رأى فتنة اشتعلت إذا لم يستطع إطفاءها بالدعوة إلى الله والإرشاد فعليه أن يحذر بأن يشارك فيها. أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرا منهم لما قامت الفتنة في الحروب بين علي رضي الله عنه ومعاوية وغيرهم ما شاركوا، قعدوا ولم يشتركوا فيها خوفا من أن يحصل عليهم ما توعد به النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنهم يعرفون أن هذه بداية الفتن فلم يشاركوا فيها. فالواجب على كل مسلم إذا رأى مثل هذه الفتن فلا يدخل فيها ولا يشارك ولا يشجع عليها، ولا يمدها لا بقول ولا بعمل. يلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين ويقعد في بيته ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذ الحديث ثم فاقي من الحديث. يلا أكمل أجل ما في أسئلة. جاء سؤال، قال وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. هذه الجملة أيضا أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام إشارة واضحة وصريحة وليس فيها غموض، وأخبر صلى الله عليه وسلم بما سيقع وقد وقع، وما لم يقع سيقع. يقول لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابون. كذابون بأي شيء؟ بدعوى النبوة، كل واحد منهم يدعي أنه نبي. هذا ادعاؤه كذب صريح ليس عليه غبار، لأن الآيات والأحاديث في ذلك صريحة بأن نبيا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ورسالته خاتم الرسالات وليس بعده نبي. محمد رسول كما قال عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هل بعد ذلك شك أو شبهة لمن كان عنده قلب؟ إذا كان مؤمن صحيح عنده قلب مؤمن ما يشك ولا يتردد في تكذيب من يدعي النبوة. وقد حصل، بدأت هذه حتى في زمنه لما أن مسيلمة الكذاب ادعى ذلك، وكذلك صاحب اليمن. فبعد ذلك تتابعوا، كل ما بين حين وآخر يخرج كذاب يدعي أنه نبي. 30، ولعل آخرهم الدجال، والدجال يدعي ما هو أكبر، يدعي الربوبية. 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي. جملتان يؤكد بعضها بعض، وأنا خاتم النبيين ثم قال لا نبي بعدي أيضا زيادة. نعم. ولا تزال طائفة من أمتي الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، يعني جماعة من المسلمين ملازمين الكتاب والسنة وملازمين جماعة المسلمين وإمامهم، قائمين على الحق، صابرون على ما يحصل لهم، لكنهم لم ينثنوا عن دينهم ولم يتراجعوا في دعوتهم إلى الحق، لا يزالون منصورين من عند الله مؤيدين بنصره حتى يأتي أمر الله. وهذا يؤيده أيضا قوله عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أو قال على ما أنا عليه وأصحابي اليوم. فهذه هي الطائفة المنصورة، وهم جماعة المسلمين، وهم أهل السنة والجماعة الذين ساروا على منهاجه صلى الله عليه وسلم والتزموا بكتابه واعتصموا به، ولم يبالوا بمن قام ضدهم أو حاربهم أو حرض عليهم، لأن الله معهم وناصرهم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. خذلهم يعني أنه تخلى عنهم ولم يناصرهم، ما يضرهم ذلك، ولا من خالفهم فيما هم عليه، حتى يأتي أمر الله. أمر الله قالوا هي ريح طيبة، كما جاء في بعض الحديث أنه بعد عيسى بن مريم عليه السلام تأتي ريح طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، حتى لو أن مؤمنا في كهف من الكهوف لدخلت عليه فقبضت روحه في مكانه، فلا يبقى على الأرض من يقول الله الله، لا يبقى عليه على الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. فهذه الطائفة المنصورة هم باقون، فعلى المسلم في أي زمان ومكان أن يحرص على أن يلازم جماعة المسلمين وإمامهم ولا يشذ، فإن من شذ شذ في النار. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في الحث على ملازمة جماعة المسلمين وإمامهم حتى يأتي أمر الله. فعلى المسلم أن يحرص على ذلك وأن يعتصم بحبل الله، يعني يلتزم بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت للفتن وأهل الفتن، بل يتجنبهم ويمسك على دينه، كما جاءت الحديث أن أمامكم أيام الصبر، القابض على دينه كالقابض على جمر. فعلى كل مسلم أن يحرص على نفسه وعلى أولاده وعلى من تحت يده، وأن يفقههم بالدين ويعلمهم تعاليم دينهم الصحيحة، ويحرص على تصحيح عقائدهم وإبعادهم عن الفتن وعن الضلال والمضلين، ولا يتبع كل ناعق أو كل يوم له مذهب أو كل يوم له جماعة أو كل يوم له وجهة، بل يثبت على دين الله ويلتزم ما كان عليه السلف الصالح، فلا نجاة إلا بذلك. نسأل الله الثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، أحسن الله ما قلتم. يقول السائل: هل تجوز التسمية بعبد النور؟ بعبد النور، إذا قصد بذلك صفة الله، الله نور السماوات والأرض. أما النور يعني قد يكون الشيء هذا فيه شبهة، لأنه إذا أطلق النور فإنما يراد به ضد الظلام، فالأولى أن لا يسمي به. قل السائل: ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر جالسا. أي نعم، كان يجلس يصلي ركعتين خفيفتين بعد الوتر جالسا، لكن قد يكون أن هاتين الركعتين هما ركعتي الصبح يصليهما ثم يضطجع، لأنه يكون قد تعب من طول القيام عليه الصلاة والسلام. ولذلك تقول أم المؤمنين: إن كنت مستيقظة صار يحدثني، وإن كنت نائمة اضطجع حتى يؤذنه بلال بالصلاة، يعني حتى يأتي وقت الإقامة فيناديه الصلاة وهو مضطجع على جنبه الأيمن. قل السائل: هل يجوز لولد أخي أو أختي أن ينظر إلى زوجتي؟ لا، ولد أختك أو أخوك لا ليسوا محارما لها، بل هم أبعد الناس عنها، وهذا هو الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فرأيت الحموى يا رسول الله، قال الحموى الموت، يعني قريب الزوج هو أخطر ما يكون، لأن الناس لو رأوا قريبك يدخلون بيتك ربما أنهم ما يستنكرون، وقد يقع الشر منهم، والشيطان حريص على إيقاع الشر. أخلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثه، فابن أختك وابن أخيك أشد، وهم أبعد من أخيك ما دام أخوك لا يجوز، فأولادهم من باب الأولى. قل السلام عليكم. صلاة التسابيح، صلاة التسابيح ذكر العلماء المحققون رحمهم الله مثل ابن تيمية على أن حديثها غير صحيح، وأنه لا ينبغي العمل بها. فهناك الصلاة المعروفة ولله الحمد الثابتة، والتسابيح، وكثرة التسبيح الذكر ليس له حد ولا عد، قائما وقاعدة وعلى جنب، سبح واذكر الله. قل السلام، المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعل قبري عيدا، وهل من كان لا يخرج من المسجد إلا ويمر بقبري ويسلم عليه يشمله الحديث؟ هذا هو أشد الناس وقوعا بالنهي الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، لا تجعل قبر عيد، يعني لا تكثر التردد إليه فتشبهونه بالعيد الذي يعود ويتكرر، ولا تحتجوا بالصلاة والسلام عليه، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، يعني لا تجعل حجة في زيارتي وكذا التردد من أجل أن تصلي وتسلم علي، ولكن صل وسلم عليه في أي مكان والملائكة تبلغه ذلك. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم ليسوا كذلك، يعني لا يكثر التردد، بل إنهم قد لا يزوروه إلا إذا جاءوا من سفر، وأما الصلاة والسلام عليه فهم أكثر الناس رضي الله عنهم. والسؤال، صليت إمام بخمسة مصلين وأنا في الصلاة ذكرت أني غير متوضئ فوصلت الصلاة وعدت الصلاة لوحدي فيما بعد، فما الحكم؟ لقد غششتهم وارتكبت إثما عظيما وخنت في الأمانة ولم تخف الله، فعلى كل حال أمرك إلى الله. أما هم لأنهم لم يعلموا فصلاتهم إن شاء الله صحيحة، وأما أنت فإنك آثم ومجرم ومرتكب ذنبا عظيما وخيانة عظمى. ما هي الكفارة؟ لا، الكفارة بينه وبين الله يكثر من الأعمال الصالحة وأمره إلى الله، ما نستطيع أن نحكم عليه، لكن نقول أن فعل هذا خطأ كبير وخيانة عظمى، لأنه صلى بالناس على غير طهارة، استحى من الناس ولم يستحي من الله. فالواجب أن الإنسان يراقب ربه، ولا حرج عليه لو خرج وقال إما أن تنتظروا وإما أن تصلوا. سبحانك اللهم وبحمدك.